إلهنا يمجدك ويتلو علينا وعظم منك وكرمك وجودك ونعمك دائما والراحل. قال المشايخ رحمهم الله أسيادنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب لعن المتشبهين بالنساء من الرجال وإخراجهم وإخراج أهل الريب وإخراج أهل الريب الذين شكوا فيه كأنه هذا الباب رحمه الله جعله ما حكم المخنث في الشريعة؟ المخنث هو الذي يتشبه بالنساء، يجعل نفسه كأنه مرأة، يتشبه بالنساء، يتقصع، يلبس الأشياء التي تجلب الشهوة للرجال، كذا إلى آخره، الذي يحب أن يكون مكان المرأة. وكذلك إذا الإمام رأى الحاكم في شك في أناس، وعلماء البلاد شكوا في أناس كذلك فيهم غيب وفيهم شك وفيهم يدعون إلى البدعة ويدعون إلى الأمور التي تخالف الشريعة، يجب عليهم أن ينقوهم من الأرض. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل الإمام البخاري، الإمام محمد بن بردزبة البخاري الجعفي هذا قبيلة من العرب، تصالح جده معهم في بلادهم، كان الجعفي هذا أميرا على بلاد بخارى، أميرا من الخليفة العربي، بعدهم تصاحب وقال نحن منكم وأنتم منا، فسار الإمام البخاري عربيا بالانتساب رحمه الله، وما ترك أرضا إلا ذهب إليها يسمع فيها الأحاديث رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خير الجزاء. اليوم كل يوم البخاري رحمه الله، مسلم رحمه الله، هذا من فضل الله، هذا من فضل الله، يؤتي الله فضله من يشاء. نعم. الله يحفظنا بزمرته. قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ايش معنى لعن؟ يعني الرسول بأمر الله فرد من رحمة الله من يفعل ذلك، من يريد أن يكون مثل الحرمة، والمرأة التي تريد أن تكون مثل الرجل، لأن الله جعل هذا صنف وهذا صنف، ويخلق الله سبحانه وتعالى من بينهم الذرية الصالحة إذا هم نوايا الصلاح. نعم. والإنسان مشى على يعني لا يحب الزوجة لأجل الشهوة، نعم، يحبها لأجل أن على أن يخرج بين منهما نشأ صالح، أطفال جذورة يصلحون لدين محمد ويقومون الدين ويذكرون أمة محمد، نعم، ويريدون بهم الصلاح ويريدون أن ينفعوا العباد والبلاد، والمرء على نيته نسأل الله أن يصلح نياتنا. نعم. وإذا قرب الزوج على رجل زوجته يقول الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم قبل الوقوع: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن حكم الله سبحانه وتعالى وقضى بينهما بذرية فتطلع الذرية بأمر الله إن شاء الله بسبب هذا الدعاء، تطلع ذرية صالحة ناشئة في الصلاح لا في الفساد. نسأل الله أن يصلحنا ويصلح ذريتنا ومسلمين أجمعين يا رب العالمين. نعم. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن كشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن إكريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. هذا حديث صحيح. المخنث هو الذي يتشبه بالنساء في مشيته، في قصعته، في ثيابه، في أموره كلها. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن يحيى بن أبي كثير عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المقنتين من بيوتكم. نعم نعم لأنه فيه الخراب فيه الخراب نسأل الله السلامة. نعم. قال فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثا وأخرج عمر مخنثا. نعم. هذا حديث صحيح أخرج محمد الحديثين عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فأمر به فنفي إلى النقيع. يعني سفروا الرسول إلى النقيع إلى محل فوق المدينة. نعم. وعن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال محن الجون والوجوه للتزين لا لكوني مريضا. أما لو كان الإنسان مريضا رجله مريضة مثلا في حبوب وأشار عليه الطبيب على أو أشار عليه الناس أهل المعرفة أنه يحن رجل للتبريد هذا لا. نعم وعن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وقال ابن أبي مليكة قيل لعائشة رضي الله عنها امرأة تلبس النعلى قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. يعني ما يلبس النعال إلا الإيه إلى الرجل يلبس تليق زي ما نشوف يعني حذاء الرجل غير وحذاء المرأة غير فلابد أنها تلبس زيها تلبس ما زيها يعني الذي يجانسها. نعم. وروي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لية لا ليتين. وهي تختمر يعني تحط الخمار تحط الايه الخمار اللي كنا نقول لها لايش احنا كنا عندنا مدورة وايه كان هو المرأة تحط على رأسها اثنين عندنا دون اللي راح مدورة ومسبع مدورة ومسبع جزاك الله خير. الله المدورة هذيك اللي تمسك الشعر وتسوي زي العمامة والمسبع اللي تحطه من فوقها شوف كيف شوف النظر الكمال كيف كمال نظر كمال تنظر إلى المرأة كاملة كالرجل لما كان يلبس الجبة والمشنح وكذا شوف كمال. نعم. طيب قال الإمام رحمه الله إنما كره لها أن تزيد على لية حتى لا تتشبه بالمتعمم من الرجال. بارك الله. شوف يعني لأن حطت المدورة ما جعلت تخليها مرتين بس واحدة مرة تنبض بها الشعر حتى أن الشعر لا إيش لا تناثر كده وكده. نعم. طيب قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو أحمد وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرزاق إمام اليمن محدث اليمن حتى الإمام البخاري ذهب إليه حتى الإمام البخاري ذهب إلى اليمن وسمع من عبد الرزاق رحمه الله. نعم رحمه الله جميعا زيادة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رحمه الله كان الرجل من جمع الحديثة دورة لما هؤلاء الرجال إحنا كان عرفنا كلام الرسول ولا بلغنا إلا هذا لما ناموا الليل رضي الله عنه ذهب ما خلى ولا محل من البخاري إلى العراق إلى كله إلى كله إلى كله رحمه الله حتى أن لما جاء إلى أهل العراق وسمعوا أن الإمام البخاري يريد أن يدخل بلادهم نعم دعبوا علماءهم يريدون أن يختبروه وجمعوا 100 حديث، هم 10 أنفار من العلماء الكبار، كل واحد أخذ 10 أحاديث، لكن عن فلان عن فلان خلوا هذا الحديث عن فلان عن فلان لذاك الحديث، وهذا عيد هذا الحديث وهذا عيد هذا الحديث، وشغلبوا الأسانيد. ولما جاء الإمام البخاري وجلس كل واحد منهم روى كذا، روى 10 والثاني روى 10 من شغلبه والثاني روى 10 من شغلبه، والتفت إليهم رحمه الله قال أما أنت فحديثك 10 الأول عن فلان عن فلان، ورد الحديث مثل ما كانت رحمه الله. هؤلاء ناس الله اختارهم لدين محمد، هؤلاء ناس الله اختارهم ليحفظون دين محمد، دين محمد ما ضيعوا رحمهم الله. زيادة. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث. هذا اللي الرسول طرده، هذا الذي الرسول طرده، يعني كان يدخل قبل حجاب المرأة عن الرجال. نعم. وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، كانوا يظنون أن البعيد ليس له شهوة إلى النساء، ليس عنده شهوة إلى النساء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، وهو ينعت امرأة، يقول أما ذيك المرأة اللي اسمها مريم والله عندها طول، والله عندها جيوش نادرة، والله عندها وسط كذا، والله فيها جمال، يصف. نعم. فقال إنها إذا أقبلت بأربعين وإذا أدبرت هو يقول أدبرت بثمانين، يقول هو يقول إن إذا أقبلت بأربعين، أقبلت بأربعين، وإذا أدبرت أدبرت بثمانين. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخل عليكم هذا، فحجبوه. طرده الرسول لأنه يصف النساء للرجال، أما فلان والله عنده بنت كذا كذا كذا تقبل بأربع، يعني الديوث وحكن بطنها إذا أكبرت، وإذا أدبرت بقعورها وظهرها كذا وكذا إلى آخر، نسأل الله السلامة. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق، وأخرجاه جميعا من رواية ابن سلمة رضي الله عنها. وزاد يونس عن ابن شهاب فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم يعني يضرب أكل يأكل. نعم. قال أبو عبيد قوله تقبل بأربعين يعني أربع عكن في بطنها، أربع وهي تقبل بهن. نعم. وقوله تكبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربعين، وذلك لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت بالمتنين من مؤخرها من كل جانب أربعة أطراف، فهذه ثمان. ولم يقل بثمانية وهي الأطراف وواحدها طرف وهو ذكر، لأن الطرف فيه غير مذكور، فقولهم هذا الثوب سبع في ثمان ويريد به الأشبار، ثم لم يذكرها لأنه لم يذكر الأشبار. وفيه إخراج أهل الريب، وأخرج عمر رضي الله عنه أخت أبي بكر حين ناحت. والله اليوم الناس هذا زماننا ما يرتاب إلا كالنفس، أنفار قليلون الذي يدخلهم الشك. نعم. واللي عندهم غيرة، وأما زمان هذا ما في غيرة، نسأل الله السلامة، لأنه الله أعلم إن أعداء الدين غشونا في أكلنا، أكلونا من لحم الخنازير، لأن الخنزير ما عنده غيرة بخلاف الكلب، الخنزير ما يغار على الخنزيرة ولا يضارب عنها أبدا بخلاف الكلب، لو جاء الكلب الثاني هو الكلب ذاك تابع الكلب الأول تابع لحد تابع يجي واحد ثاني يرجع عليه، يبغى يمنع من الوصول إليها. أما الخنزير ما عنده. ولذلك تجد الأياني والعياذ بالله هذول المستعمرين النصارى والهذا تلعب مع زوجته تضحكها تضحك ما عندهم شيء. كمان هو يروح يضحك زوجته ويلعب معه نسأل الله السلامة. ما عندهم غيرة. ويمكن على أن العرب كانوا أصحاب غيرة. بدر مقتول. نعم. لكن اليوم عياذ بالله يمكن على أنه دسوا علينا لحم الخنازير أو دهانهم أو كذا. نسأل الله أن يحفظنا. ما عندنا غيرة مرة. نعم. باب نهي النساء عن دخول الحمام. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وتدفع الزكاة إلى الأصناف ثمانية إلى أن قال: ولو قدر على الكسب فلا يعطى، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة. دحين رحمه الله تعالى بيبين لنا الأصناف الثمانية التي تدفع عليهم الزكاة. قال: المسكين والفقير. والمسكين والفقير قلنا لكم البارح بين العلماء عندهم فرق. المسكين اللي قلنا لكم على ان المسكين الفقير الذي يحتاج الى 10 ريال مثلا في اليوم، لكن ما يجد الا 5 ونازل، يجد النصيفة ودونها. نعم. والمسكين الذي يحتاج الى 10 ويجد 6 و7 ما يستكمل 10، فأيهما أرفع؟ المسكين. ليه؟ الشافعي استدل بقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين. قال على أن هذا مساكين عندهم سفينة، لكن ما كانت تغنيهم، ما كانت تكفيهم لمعيشتهم، ما كانت تكفيهم لمعيشتهم. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال أن المسكين أدوى من الفقير بعكس الشافعية. أو مسكينا ذا مدربة، أو مسكينا دائما درب. نعم. وفي رواية: ولا لذي قوة مكتسب. نعم. وفي رواية: ولا لذي قوة مكتسب. ولا لإنسان قوي شاب متعافي يبنى عليه داموك نزل يقوم يجي يقول يده يشحك يا شيخ أنت مثل الشباب مو عيب عليك تشحك لا يعطى هذا. نفعل معه مثل ما فعل سيدنا محمد إلى ذلك الرجل الذي قال أخذ منه الرداء وقال: من يشتري هذا؟ الرسول لما جاءه الشاب شاب عليه رداء وعليه إزار رحمه الله رضي الله عنه، فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء يترك، فالرسول أخذ إزاره وقال: من يشتري هذا؟ وواحد قال: بدرهم يا رسول الله. قال الثاني: بدرهمين. باعوا الرسول له، اخذ الدرهمين. من؟ اذهب واشتري باحدهما حبلا، واشتري بالاخر فأسا، واذهب الى الجبل سوي حطب كيف وشوف بعد اسبوع تعال. هذا سمع كلام الرسول، اشترى الفاس واشترى الحبل، ساري يحزم الكيف ويجي يبيع في السوق بعد ايام، واذا القروش كذي قال له: هذا احسن من اللي يربي اكلي، ولا الشحاته احسن؟ ايهما تذل وجهك للي واحد يقول لك اعطاك، واحد يقول لك اعجب روح، ايهما احسن؟ ايهما احسن؟ تكف وجهك عن الناس تستغني بقوتك انت قوي، لو كنت مثلا مريض، لو كنت شيبه ما عليه، لكن شباب ما يمكن، عيب عليه عيب. نعم. ولو قدر على الكسب إلا أنه مشتغل بالعلوم الشرعية، ولو أقبل على الكسب لانقطع التحصيل حلت له الزكاة على الصحيح المعروف. نعم. إذا كان واحد مثلا قال إيه، قال أنا أبغى أشتغل بالعلوم الدينية، العلوم الدينية، فهذا نعاونه إذا كان مقصده مقصد طيب، يبغى يتعلم حتى ينفع البلاد بعد ذلك في المستقبل، ينفعها في الأحكام. نعم. فهذا نعينه ولو كان قويا، لأنه تفرغ لتفرغ له لطلب العلم، وطلب العلم لابد أن لا يكون مشتغلا بغيره. نعم. وقيل لا يعطى مطلقا ويكتسب. وقيل لا يعطى، الجملة الثانية أقول الجملة الثانية شديد. وقيل لا يعطى ويكتسب. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يذهب إلى يهودي في المدينة يجر له الغرب الدلو من البير إلى فوق بوحدة جمرة رضي الله عنه. نعم. طيب. وقيل إن كان نجيبا يرجى تفقهه ونفعه استحق، وإلا فلا. هذا التفصيل عاد، هذا التفصيل الجور التفصيل هذه مرة عاد. إحنا نشوفه إذا كان الرجل عنده زكاة وعنده يعني في توجيه يعني للعلم، ورأيناه يشتغل بالعلم، فهذا نحن نعينه، ويستحب لكل إنسان يراه على هذه يعينه يعطى من الزكاة ويعان كذلك ويعان. وأما إذا جربنا لا، بس مثلا آخرها حيلة. نعم. ها. وكثيرا ما يسكن المدارس من لا يتأتى منه التحصيل، بل هو معطل نفسه، فهذا لا يعطى بلا خلاف. نعم. ولو كان مقبلا على العبادة. ها. يأخذ خلوة من الرواد يقول أنا بطل العلم، بس هو لا مما للضحك وللمدى الحياة. نعم. لكن الكسب يمنعه عنها وعن أوراده التي استغرق بها الوقت. نعم. فهذا لا تحل له الزكاة لأن الاستغناء عن الناس أولى. نعم. لأن الاستغناء عن الناس أولى. نعم. أنت تموت يدك لمن؟ للذل. نسأل الله لا يذلنا. نعم. واعلم أن الفقير المكفي بنفقة من تلزمه نفقته، وكذا الزوجة المكفية بنفقة زوجها لا يعطيان، كما لو وقف على الفقراء أو أوصالهم فإنهما لا يعطيان. هذا هو الصحيح. ومحل الخلاف في مسألة القريب إذا أعطاه غير من تلزمه النفقة. لو هناك للفقراء وقف، والوقف هذا القائم عليه بيعطيه، وهذا الذي يأتيهم من الوقف يكفيه، ما نعطيه من الزكاة، لأنه عندهم وقف. نعم. يكتفون به. نعم. ومحل الخلاف في مسألة القريب إذا أعطاه غير من تلزمه النفقة من سهم الفقراء أو المساكين، أما من تلزمه النفقة فلا يجوز له دفعها إليه قطعا، لأنه بذلك يدفع عن نفسه النفقة فترجع فائدة ذلك إليه، والله تعالى أعلم. يقول الشيخ رحمه الله القريب قسماني، قريب يجب عليك أن تقوم أنت بنفقته إذا كان فقيرا، وهو الأب والجد والابن الفقير الصغير الجعان أو الوجعان أو المريض، فهذا لا يعطى من الزكاة، لأنك أنت بتنفق عليه، لو أعطيته من الزكاة فين يوديها؟ يأخذها أنت منه، فزار الزكاة خرجت منك ورجعت لك، رجعت لك. نعم. لأن الله يقول للرسول خذ من أمر صدقك، تعطيها لمن؟ تعطيها يا محمد لمن؟ للمحتاج. نعم. وهذا إذا كان هو ينفق عليه لا يصدر عليه من الزكاة، فعليه يعطي أخاه الفقير، أخته الفقيرة. أما الأب والأبناء إذا كانوا فقراء يجب على الأب، نعم، ينفق على الأولاد، ويجب على الإبن ينفق على أبيه الفقير. نعم. الصنف الثاني المساكين للآية، والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه. هذا هو. لأن كان مثلا محتاجا إلى 10 وعنده 7، يعني يجد فوق النصف لكن ما تكمل العشرة. نعم. وكذا من يقدر أن يكتسب كذلك حتى لو كان تاجرا أو كان معه رأس مال تجارة وهو النصاب جاز له أن يأخذ، ووجب عليه أن يدفع زكاة رأس ماله نظرا إلى الجانبين. كونه فقيرا وكونه عنده نصاب، فقير لكن عنده نصاب، فهذا يجب عليه أن يخرج زكاة نصابه. نعم. وكذلك إذا خرجت صار عنده أقل من الإيه؟ أقل من النصاب، فيجوز له أن يأخذ ما لم تكمل زيادة عن النصاب، يعني على أنه إذا سلم الزكاة ما ينقص ما عنده عن النصاب، هذا لا يعد. نعم. واعلم أن المعتبر من قولنا يقع موقعا من كفايته المطعم والمشرب والملبس. يعني على أن الفلوس هذه اللي حصلها في اليوم ما تقوم في ملبسه ولا، أو في الشهر ما تقوم في ملبسه ولا في أكله ولا في شربه ولا في مسكنه. نعم. واعلم أن المعتبر من قولنا يقع موقعا من كفايته المطعم والمشرب والملبس وسائر ما لا بد له منه. نعم. على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقصير. إذا كان هو الناس في الدنيا إما فقير مرة أو متوسط أو غني، فهو بحسب حاله، بحسب حاله كل واحد يصرف ويأكل من الشيء الذي هو لائق به، لائق به من غير إسراف. طيب. قلت قد كثر الجهل بين الناس لا سيما في التجار الذين قد شغفوا بتحصيل هذه المزبلة للتلذذ بأكل الطيب ولبس الناعم والتمتع بالنساء الحسان والسراري إلى غير ذلك. والسراري يعني الإماء اشتروا الجوار واستروا عليهم، فهذا إسراف. جزا الله خير. نعم. وبقي لهم بكثرة مالهم عظمة في قلوب الأراذل من المتصوفة الذين قد اشتهر عنهم أنهم من أهل الصلاح المنقطعين لعبادة ربهم. كذابين. جزا الله خير. كثير يسكن في الخلاوي يدعوا نفسهم أنهم بس قاعدين في الخلاوي، شباب قاعدين في الخلاوي يستنوا الموالي. الموالي الله فيك فلان عنده مولد يا شيخ احضر الاكرم رحي الاكرم، مو قاعد الا لايه الا لهذه الاشياء. هذه الاشياء يعني جاعل نفسه ويقول لك انا ايه، انا لا انظر للدنيا، انا زاهد. حتى اذا جيت تبيع كتاب ولا تجيب كتاب يقول لك لا بس تعطيني انا زاهد، سوي نفسه انهم صوفيه زاهده كذابين كلاب. والشيخ بيرد عليهم زي ما يقول الشيخ السباعي، قال انهم ارادوا ان يجعلوا مكة الزمن السابق لما جاب سير السيد عبد الله بن الزبير في خلافته وعلى انه زرع وانه صور، قال يريدون ان يجعلوا مكة للعجزة، مستودع عند العجزة بخلاف سيدنا عبد الله بن الزبير، امرهم بالزراعة وامرهم زي الان حكومتنا. جزاها الله خير. شوفوا الآن حكومتنا لما زرعت تعطي الزراعين تعينهم، اليوم أصبح الحب صارت تودي الحب إلى مصر، صارت تودي الحب إلى المغرب. صانعوا الناس الفلوس اللي هذا أدوها للزراع يزرعوا دين ويجيبوا. جزاهم الله خير. نعم. وسووا السدود تمسك أما المطر ما سيروح بلاش، قاعد يسد وقت ما يبغوا يفكوا حقته يسكوا البلاد. المويه حقتنا اللي في البلاليع ما بتروح بلاش زي ما تدخل زي ما تندم، داخله نافع للشرب وللغسيل وللترويج وخارجه للزرع، كلها رايحه للزرع. روح انزل في اي محل دحين تلاقي يقول لك النخل هذا على البلاليح. انا رحت في المدينه يومين، رحت مع الولد النخل راعي النخل الشيبه قال انا اخي هذا قدر البلالية. قال البلالية عزه يعني حدث البيوت كلها تأتي الى النخل الموية الذي تردوا بها والذي تردوا بها ما تروح بلاش. جزاء الله خير الحكومة والناس في نعمة الحمد لله. الحاكم اذا كان طيب يحيي الله تعالى به الارض. نعم. قد اتخذ كل منهم زاوية او مكانا يظهر فيه نوعا من الذكر. من الذكر كل واحد يقول قولوا كده سووا كده. هو لقى الاكل لقى ايش حد استنوا العزائم استنوا نحن قوم اذا سمعنا باكلة اتيناها ولو بالعكاكيز حتى ما اقدر امشي امشي اجيب الحكاز. الخل بلاش سلو الخل اللي يمر وحامض اذا كان بلاش هو ايه حلو لكن ما يشتري بعربي مو عيب عليه. نعم. وقد لف عليهم من له زي القوم وربما انتمى احدهم الى احد رجال القوم كالاحمدية والقادرية. قال انا ولد الرسول اكذب انا ولد الرسول انا من آل فلان. يا حبيبي يا حبيبي الرسول ما اتكل على هذا حاشا عليه الصلاة والسلام ما اتكل على هذا. كان يرعى الغنم بأهل مكة بطراريط وهو يتيم لما كبر تاجر وصار يبيع ويشتري